ذكر مروره صلى الله عليه وسلم بأم معبد. مروا على خيمة أم معبد وهي على طريقهم بمرصد، وعندها شاة أضر الجهد بها وما بها قوى يشتد، فمسح النبي منها الضرع فحلبت ما قد كفاه موسعى، وحلبت بعد إناء آخر ترك ذاك عندها وسافرا.